بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، بيان أن إضافة النعم لغير الله ينافي التوحيد، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، هذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، وهذا شرك أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم يعرفونها بوصولها إليهم، فهم يعرفونها بوصولها إليهم ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله. والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم، والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم، ويجري فيها النوعان المتقدمان، ويجري فيها النوعان المتقدمان. فإن كانت نسبة لسانية فقط فهو شرك أصغر، وإن كانت نسبة لسانية مع اعتقاد القلب أنها من غير الله فهي شرك أكبر. وذكر المصنف في تفسير الآية أثرين وكلاما لابن قتيبة. فالأثر الأول عن مجاهد أنه قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي. والأثر الثاني عن عون بن عبد الله أنه قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. رواهما ابن جرير، وإسناد أثر عون فيه ضعف، وهما في المعنى يرجعان إلى النوعين المتقدمين، فيجري فيهما الكفر الشرك الأكبر تارة، والشرك الأصغر تارة أخرى. أما ما ذكره عن ابن قتيبة أنه قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي هذا الذي أصبناه من النعمة فهو بشفاعة آلهتنا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن اتخاذ الشفعاء من الشرك الأكبر.